بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد بدأنا 3 دروس في الأسبوع الماضي وكانت عن بعد، وهذا الدرس وما بعده بإذن الله سيكون حضوريا في هذا المكان في أيام السبت والأحد والاثنين بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. وسر اختيار هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم، أن مؤلفه رحمه الله تعالى عني ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال ما ثبت في السنة وما اجتهد فيه المؤلف رحمه الله أيضا من ذكر أقوال العلماء في المسائل الخلافية وبيان الراجح منها، وأيضا تعليقاته النفيسة في بيان الحكم والأسرار واللطائف، سواء في لطائف الآيات القرآنية أو بيان الإرشادات النبوية من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب عني به العلماء قديما وحديثا، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مختصر لهذا الكتاب بعنوان مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الكتاب قرئ ولا يزال يقرأ على العلماء والمشايخ، ومنهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قرئ فيه إلى أواخر أو منتصف المجلد الرابع، لأن زاد المعاد في 5 أجزاء، وقرئ عليه وكان يعلق رحمه الله تعالى، ودروسه مسجلة مثبتة في موقعه رحمه الله تعالى في الانترنت، في موقع في النت، موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. من ضمن الدروس المسجلة ما تيسر منها هو تعليقاته رحمه الله تعالى على هذا الكتاب النفيس زاد المعاد، حين كان يقرأ عليه وأنا أتذكر يوم الأحد ويوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، كان يقرأ عليه يوم الأحد ويوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في جامع سارة، وهو الجامع القريب من بيته رحمه الله تعالى. أقرأ يعني حتى يأتي القارئ أو فيما يتيسر، فأقول: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة 2. هذا سبق الكلام عنه في الدرس الماضي، وهو أن دخول رمضان يكون بأحد أمرين: إما بشهادة رجل أنه رأى الهلال، هلال رمضان، فإن لم يرى الهلال فإنه يكمل شعبان 30 يوما، وأيضا لو حال دون رؤيته غيم أو قتر أو سحاب أو نحو ذلك فإنه أيضا يكمل الشهر. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الروايات الكثيرة في هذا الباب، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر رحمه الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، يجب أن يكون مسلم. ولذلك لما جاء الأعرابي وشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأمر بلالا فأذن بالناس ليصوموا. فيكفي في الدخول شهادة رجل واحد، أما في الخروج فلا بد منه بشهادة 2، يعني رؤية هلال عيد الفطر المبارك، هلال شوال، لا بد فيه من شهادة 2، لا بد فيه من شهادة 2. فإن لم يرد هلال يكمل رمضان 30 يوما، ثم بعد ذلك يكون يوم عيد الفطر المبارك الذي يوافق 1 من شوال. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. يعني فرضا لنفترض أنه رؤية هلال شوال ليلة العيد، ولكنه ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر إلا بعد أن مضى وقت صلاة العيد. يعني مثلا ما جاء الخبر إلا قبل الظهر. تعرفون الناس ما كان فيه وسائل تواصل ولا شيء، نعم قد يرى في وادي قد يرى في مكان، ومن متى يركب هذا الرائي مثلا على دابته ويصل إلى المدينة يحتاج إلى مسافة وإلى زمن. فلو فرضا جاء بعد خروج وقت صلاة العيد لما خرج وقتها وجاء وأخبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمرين: الأمر الأول بالفطر، خلاص الآن هذا اليوم هو أحد أيام شوال فلا يصام وإنما يفطر فيه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد من غد، يعني يأمر الناس بالاجتماع لصلاة العيد من غد وهو اليوم الثاني من شوال. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف: ويصلي العيد من الغد في وقتها، يعني في وقت صلاة العيد. والدليل على هذا ما رواه ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله، يعني أنهما من أهل الإسلام، لأهل يعني رأيا الهلال، الهلال أمس عشية، يعني رأياه بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، أن يغدوا إلى مصلاهم يعني من الغد، أن يأمروا أن يذهبوا إلى مصلاهم في الغد. أنت ما وجدته؟ حضر. وكان يعجل الفطر، السطر الثالث، كان يعجل. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قرأنا أنه كان يأمر بالفطر وتصلى صلاة العيد لما خرج وقتها من الغد، كما دل على هذا الحديث وهو حديث صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكان يعجل الفطر ويحث عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويراقب في تأخيره. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، إما أن يتحقق غروبها الرائي يعني من يراها، أو بسماع المؤذن العدل. ونحن ولله الحمد نسمع المؤذنين ونثق في أذانهم وأنهم على التوقيت الصحيح، فمتى أذن المؤذن السنة أن يبادر. ولذلك سبقا تكلمنا عن الوصال وما أدراك ما الوصال، وقلنا إن السنة والأفضل أن يبادر الإنسان بالفطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويحض عليه. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك السحور كان يحث عليه عليه الصلاة والسلام ويرغب فيه وكان يؤخره، يعني كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا رواه البخاري ومسلم، وروى الإمام مسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخير السحور قدر ما، يعني ما نستطيع، لكن إذا أذن خلاص يتوقف الإنسان عن الأكل. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا موافق للفطرة ولما تحبه الناس، فإن الصائم بعد طول الصيام يتوق إلى الأكل، يتوق إلى الشرب، وهذا من خصائص هذا الدين أنه موافق للفطرة وملائم للإنسانية. كذلك السحور، كل إنسان يتسحر في أول الليل معناه سيجوع كثيرا، لكن كون يؤخر السحور إلى آخر الليل إلى قبيل الفجر فهذا ولا شك يعني أن هذا ملائم للفطرة الإنسانية ولما تحتاجه النفس من الأكل ومن الغذاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في تعجيل الفطور، وكان يرغب أيضا في أكلة السحر وفي تأخيرها. نعم، وكان يحض. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وكان يحض على الفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته. نعم، ابن القيم رحمه الله ذكر هنا على وجه العموم أنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر بالتمر، والروايات الصحيحة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يتيسر فعلى التمر، فإن لم يتيسر حسى حسوات مما. وهذا ولا شك كما سيعلق ابن القيم رحمه الله أن هذا يلائم النفس ويلائم يعني صحة الإنسان. الإنسان لما يكون جائع هذه الفترة الطويلة يناسبه أن يأكل شيئا فيه حلاوة، فيه لذة، فإن لم يتيسر فالماء. وأيضا يعني كون الإنسان يأكل التمر ثم يشرب الماء، حتى طبيا الآن يقولون هو أفضل من أن يدخل عليه القهوة، يعني كون يدخل الماء قبل القهوة على الجسم يكون أفضل وأصح ويعني أفود للجسم. على كل حال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفطر على التمر، والأولى رطب، فإن لم يتيسر فالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، يعني يشرب الماء. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ابن القيم سيعلق ما الحكمة في أن يفطر على تمر وثم بعد ذلك الماء، له في هذا الكلام، والأطباء الآن المعاصرون ذكروا هذا وبينوا، والله أعلم. نعم، وهذا من كماله. قال رحمه الله تعالى: وهذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم. الله أكبر، يعني شوف جمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، الشفقة على الأمة، لأن الإنسان يعني امتنع عن الأكل والشرب هذا الزمن الطويل، كون أنه يعني يأكل شيئا لذيذا يستلذه أصاب عليه الصلاة والسلام عين الفائدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فيه نصيحة، فيه خير لهم، كون الإنسان أول ما يأكل الرطب فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء، هذا لا شك يعني فيه فائدة وفيه صحة لبدنه. وقد ذكر هذا أيضا وأكدوه وبينوه الأطباء المعاصرون. نعم، فإن إطاق طبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به. الله أكبر. نعم، صحيح، المعدة خالية وكون يصل هذا الشيء الحلو الشيء الذي تنتفع به في هذا الوقت أكثر من انتفاعها بغيره. نعم، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، يعني العين ما استمر. وحلاوة المدينة التمر. نعم، المدينة حلاوتها التمر، وكانت معروفة ولا تزال المدينة المنورة معروفة بزراعة النخيل، وكان هذا معروفا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يعني أكثر معيشة في المدينة قائمة على الزراعة، على زراعة النخيل، فحلاوة أهل المدينة هي هذا التمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إليه، قال ومرباهم عليه، يعني يتربون عليه. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بيت ليس فيه تمر أهله جياع. فما في شك أن التمر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وفيه من الفوائد الطبية والتغذية ما لا يستغني عنه بدن أبدا. فالتمر فيه خير كثير، ومرضى الناس هنا في المدينة وفي مثل هذه الحواضر الإسلامية، يعني مرضى يعني في من كان يكثر عندهم النخيل حياتهم على النخيل، ومرباهم عليه ومعيشتهم عليه. نعم، وهو عندهم ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وقدم ورطبه فاكهة. نعم صحيح، الرطب عندهم فاكهة، بل حتى مذ يكون لونا إذا كان بسرا في أوله ثم بدأ يلون سواء إلى الأصفر أو إلى الأحمر، فيه لذة وفيه طعم عجيب جدا، هذا شيء معروف يعني. فكذلك رطب فاكهة. نعم، وأما الماء، هذا الآن تكلم عن التمر، الآن بيتكلم ابن القيم عن فوائد الماء. نعم، قال رحمه الله أما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم أو يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعدها. هذا كلام جميل صحيح، الكبد تكون يعني طول هذه الفترة تيبس، ليس معنى تيبس يعني لو يبست 100% مات الإنسان، لكن المقصود يعني أنه يكون فيها نوع من اليبس، فكونه يصل إليها الماء أولا تلين وتستعد لما سيأتي بعده. ولذلك كما قلت يعني الآن الأطباء ينصحون أن الإنسان لما يأكل التمر لا يبدأ بالقهوة، لا أتبعه بالماء، لأن يعني جسم الإنسان يحتاج إلى الماء يترطب به يستعد، ما بعض الأعضاء تكون فيها نوع من اليبس يأتي هذا الماء ينعشها من جديد. وصدق الله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نعم، قال رحمه الله تعالى ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذه فائدة، يقول لو فرضا إنسان جاءنا في يعني ما هو لازم صائم، يعني إنسان جائع وظمآن بأي ما يبدأ؟ يقول الصحيح أنه يبدأ بالماء ثم يأكل، لا يبدأ بالأكل ثم يشرب، لا هذا غلط، اشرب الماء ثم قل. هذا والله الحمد يا شباب، معذرة أنا أقول يا شباب لأن نتعامل مع الطلاب في الجامعة وكلكم شباب إن شاء الله تعالى، كما يقول بعضهم شباب متقدم يعني. فعلى كل حال أقول مرة أخرى أيها الإخوة، يعني هذا يدل على ملائمة شريعة الإسلام، وهذا من خصائصها، من خصائص ديننا أيها الإخوة، ملائمته مراعاته تجاوبه مع ما يعيش فيه الإنسان. فليست الشريعة بأحكامها سواء في فروضها وحقوقها أو في آدابها ومستحباتها لا تصادم الفطرة الإنسانية ولا تتعارض مع صحة الإنسان ولا تحدث تناقضا مع معيشة بني آدم، لا حاشا وكلا، وإنما هي تتلائم وتسير معه وتعين. بل وما حرم الله عز وجل علينا من أمور إلا من حكمها، لها حكم 1، 2، 3 من حكمها أنها قد تتعارض مع الصحة، مثل تحريم الخمر نسأل الله العافية وغيره ما يندرج تحته من المخدرات والمسكرات وغيره. فأقول يعني نحمد الله جل وعلا أن هدانا لهذا الدين الكامل في شريعته وفي أحكامه. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله هذا إلى ما في التمر من الماء، لا هذا إلى ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير، التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. نعم، ما في شك لها تأثير، الماء والتمر له تأثير في صلاح القلب، سواء عاد يعني راح صلاحه الحسي أو راحته المعنوية وكذا، هذا كله مندرج فيه. ويعني كان معروف أن التمر يوضع مع الماء يمرس به ويشرب، يكون هذا مما يشرب، لكنه لا يطول حتى لا ينقلب خمرا إلى آخره، يعني ما ذكر هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه. نعم، قال رحمه الله تعالى فصل فكان يفطر قبل أن يصلي صلى الله عليه وسلم، فكان فطره على رقبات إن وجدها، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات مما. نعم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يفطر على رطب، وهذا يعني كما قلت فيما مضى يعني أقبل للنفس وأكثر تهيئا لها، والنفس تحب الشيء الحلو وهو خفيف ولذيذ في أكله. قال فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما. نعم، إنه عليه الصلاة والسلام قد لا يجد لا رطبا ولا تمر، فيحسو حسوات مما. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيذكر ابن القيم ماذا يقال عند الفطر، يعني أو الحث على الدعاء عنده. نعم، ويذكر عنه، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم. شوف يعني يذكر معنى أن الرواية فيها كلام، هذا الحديث وصحيح قال ولا يذكر. نعم، شوف العلماء أهل العلم لهم دقة في عباراتهم في رواية الحديث وفي الكلام عنه، يروى يذكر، ليست مثل عن أبي هريرة عن كذا، لا معنى. ولذلك علق على الحديث قال ولا يثبت. نعم، نحن سنسمع الحديث. يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رحمه الله: ولا يثبت. نعم، الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سنده عبد الملك بن هارون، ضعفه الإمام أحمد والدارقطني، وقال يحيى بن معين كذاب، وقال أبو حاتم متروك ذاهب الحديث، وقال ابن حبان يضع الحديث. فهذا الحديث مع شهرته هو حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني. هذا حديث لا يثبت، حديث غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم عموما يدعو بهذا وبغيره، لكن يأتي بالسنة. ما هي السنة؟ سيذكرها الآن المؤلف. وروي عنه أيضا، وروي عنه أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. نعم، وهذا أيضا حديث ضعيف لأنه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. نعم، وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، الحديث أيها الأخوة رواه الإمام أبو داود والدارقطني والحاكم، والحديث صحيح، والحديث صحيح. نعم، هذا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول هذا، تقول: بسم الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قد يقول قائل: يا أيها الإخوة ما فيه دعاء، هذا ليس فيه دعاء. نعم، هو فيه، هو إخبار يتضمن الدعاء، فالإنسان يحمد الله عز وجل، يقول: ذهب الظمأ الآن سأشرب الماء، وابتلت العروق ويحس بلذة هذا الماء في عروقه، وثبت الأجر إن شاء الله، يعني يسأل الله جل وعلا الأجر والثواب على هذا الصوم، قيام الإنسان المسلم بصيام رمضان، أداء هذا الركن من أركان الإسلام، هذا فضل عظيم، ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيح، وأيضا في الحديث الصحيح قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. هذا أجر عظيم، سيحتسب هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأيضا ما يكون في هذا الصيغ من الدعاء ومن الخير، يعني مما سيذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. نعم، الحديث فيه كلام يعني لأهل العلم، ولكن يعني الراجح أنه حديث حسن. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. الله أكبر، شوف هذا فضل عظيم، أن للصائم هو عند قبل الفطر يرفع يديه ويدعو الله ويلح على الله بالدعاء، هذه دعوة ما ترد. قال أهل العلم وهذا يعني دل عليه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وفي الحديث الآخر ثلاث لا ترد دعوتهم، أو ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فهؤلاء من الناس الذين تقبل دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. فإذا يا أخي احرص في صيامك أن تدعو الله عز وجل، وإن حصل أيضا أنك تجتهد في يعني أحوال وأوقات الإجابة، يعني مثلا بعد أن يؤذن المؤذن احرص على الدعاء، هذا محل إجابة. أيضا في السجود في النوافل هذا محل إجابة. أيضا بين الأذان والإقامة احرص يا أخي، هذا محل إجابة. أيضا في التشهد الأخير بعد أن تنتهي من الصلاة الإبراهيمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تدعو حتى يسلم الإمام، هذا الزمن أو هذه الحالة هذا وقت إجابة، إلى غير ذلك. فاحرص يا أخي أن تجمع بين هذا الصيام وشعيرة وركن من أركان الإسلام، أيضا أن تستغل يعني أحوالا وأزمنة يستجاب فيها الدعاء، إضافة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عليه الصلاة والسلام: والصائم حتى يفطر. ويتأكد هذا أخي وأنت قبل الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. لا إله، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. والحديث كما قلت فيه كلام لأهل العلم، ولعله حسن لغيره إن شاء الله. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، فقد أفطر الصائم. نعم. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوي، وبأنه قد دخل وقت فطره فأصبح وأمسى. الحمد لله. نعم، ابن القيم رحمه الله أشار إلى خلاف أهل العلم وبخاصة المحدثين في معنى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار من هنا، يعني أقبل الليل من المشرق والنهار أدبر من المغرب ذهب هنا، فقد أفطر الصائم. اختلف في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم على قولين. القول الأول يعني أنه أفطر حكما وإن لم ينوي، أنه يعتبر مفطرا وإن لم ينوي الإفطار، خلاص هو يعتبر مفطر. لكن هذا القول الحقيقة قول مرجوح. القول الراجح هو القول الثاني، وهو قول ابن القيم رحمه الله: وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى، يعني مثل فلان أصبح يعني دخل في الصباح، فلان أمسى يعني دخل في المساء. فهنا الصائم يعني فقد أفطر الصائم يعني دخل في وقت فطره بعد أن غربت الشمس، دخل في وقت فطره بعد أن غربت الشمس. فدل هذا هو لا يكفي أنه يعني نعم هذا حكما ويعني وقتا أنه دخل فيه، لكن لا بد أن يفطر حتى يكون قد أفطر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا مسألة الوصال قلنا إن بعض أهل العلم قال لا بأس بأن يواصل إلى السحر، يعني إلى وقت السحر فيأكل أكلة السحر ثم يصوم بعدها. ولكن قلت في الدرس الماضي إن هذا خلاف السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعجيل الفطر، وأن الوصال كان خاصا به صلى الله عليه وسلم لما قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت، وبعض الروايات أظل، يطعمني ربي ويسقيني. وذكرت أيضا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الله جل وعلا يعينه، يفيض عليه، يوفقه بأمور الله أعلم بها، وليس المقصود أنه يطعم ويسقى عن فمه، يعني يأكل ويشرب من فمه، لأن لو أكل وشرب صلى الله عليه وسلم من فمه لم يعد صائما، لكان مفطرا. لكن الله جل وعلا يطعمه ويسقيه. والابن القيم رحمه الله كلمات جميلة، يعني ما يفيض عليه من الإيمان ومن الحكمة ومن الصبر ومن لذة المناجات، كلام يعني فيما مضى ذكره رحمه الله تعالى. نعم، لكن السنة ولا شك هي تعجيل الفطر. نعم، أحسن الله إليه. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجراب السباب، وأمره أن يقول لمن سابه إني صائم، فقيل يقول بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله بالفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد من عن الرياء. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل وفي آخره والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إلى آخر الحديث. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة يعني أن الصوم جنة، يعني يحجز العبد ويمنعه أن يقع فيما حرم الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الجهل ما معناه؟ أيوه، القول الزور معروف، يعني الشهادة في كلام الباطل المخالف الواقع، والعمل أيضا بالزور نسأل الله العافية. قال والجهل، الجهل قال هو المعصية، يعملون السوء بجهالة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل. نعم، ما هل يعصي الإنسان واحد يعرف الله يخاف الله ويؤمن أن الله مطلع عليه؟ لا والله، ما عصى الله إلا جاهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والجهل. فالمفترض أن صومك يا عبد الله يمنعك من المعاصي، يحجزك عما حرم الله عز وجل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، سواء في جانب الطاعات أو في المحرمات. في الطاعات المفروض أن صائم تزداد من الخير، تكثر من تلاوة القرآن، الصدقة إلى غير ذلك. وأيضا في جانب المعاصي يجب الحقيقة أن يؤثر هذا الصوم فيك، لكن كل إنسان يصوم وتجده يلغ بلسانه فيما حرم الله ويقع أو يطلق عينيه لتنظر فيما حرم الله، أو أذنيه في سماع ما حرم الله، أو يأخذ بيديه شيئا حرمه الله، إذن يا أخي أين أثر الصوم؟ يجب أن يكون للصوم أثر عليك. ولذلك قال هنا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا يرفث ولا يصخب. الرفث فسر بأنه الجماع ومقدماته، وفسر أيضا بأنه المعاصي على وجه العموم. فنعم، يجب على الصائم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من أكبر مفطرات الصيام وأعظمها، ألا وهو الجماع، جماع الرجل امرأته في نهار رمضان. نعم، الكفارة لا شك أنها مغلظة، ولكن قبل أن نذكر الكفارة ننصح هذا الرجل الذي جامع امرأته أن يتقي الله، أن يتوب إلى الله، أن يستغفر الله، لأنه انتهك حرمة هذا الشهر الكريم وجامع امرأته في نهار رمضان. ثم بعد ذلك يرشد إلى الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. والمرأة مثله إذا كانت مطاوعة له، إذا كانت مطاوعة، إذا كانت مكرهة فهذا أمر آخر. وأيضا يقضي بدل ذلك اليوم يوما آخر، لأنه فسد صيام ذلك اليوم. فنحن ننصح الله ونقول: يا أخي اتق الله، عظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنا قال: ولا يصخب. الصخب رفع الصوت والضجيج واللغو من الكلام، هذا أيضا لا يجوز لك أخي الصائم. الصائم يعرف بهدوئه ومسكنته وخشوعه وذله، يجب أن يظهر عليك أثر الصيام. أما كل إنسان صوت مرتفع ولجاج وخصومات وكذب وافتراء، كل هذا نهى عنه الإسلام. كذلك المسابة، المشاتمة مع الآخرين، بلي الإنسان يوما ما بشخص سابه أو شاتمه يقول إني صائم، خلاص اسكت، لأن يعني ما يعني الذي يقطع الحديث هو الصمت، لكن إذا أعطيت كلمة هو يعطي كلمة ويعطي خلاص يعني ما استمر الوضع من سيء إلى أسوأ، فليقول إني صائم. ابن القيم هنا رحمه الله يقول إنه يعني يقولها بلسانه، وقيل يقولها بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم. الصحيح أنه يقولها بلسانه فليقل، هذا القول يقال باللسان ما يقال بالقلب. والتفريق هنا قال إذا كان في الفرض فبلسانه، فإن كان في التطوع فبقلبه حتى لا يعلم عنه أحد، لأنه أبعد من الرياء. لا، على كل حال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة وقاضية في الفرض والنفل، أنه لو بلي أحدنا بمن سابه أو شاتمه فليقل للنساء، خلاص يقفل الموضوع وينتهي وينطلق في أمر آخر، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال وسافر صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على لقائه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مسألة الصيام في السفر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث، ومن أحسن، وأنا لست ممن يحكم بالحسن فأنا صغير بجنب كبار العلماء، الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله جمع جمعا حسنا بين هذه الأحاديث فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الذي وافق أن سفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي فتح مكة، هذان أمران. وأيضا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أسفار أخرى، لكن يعني في الغزوات هما هاتان، وإن كان فتح مكة ليس فيه غزوة ولكن هو يعد منها وإن لم يعني تكن فيه غزاة. على كل حال يقول الشيخ رحمه الله الأصل القاعدة هو الجواز، هو أن تصوم أو أنك تفطر، هذا هو الأصل، هو الجواز. وإن كان الأفضل، يقول الأصل هو الجواز، وإن كان الأفضل هو الفطر، هو أن تفطر، هذا هو الأصل. الجواز بين أن تصوم وبين أن تفطر، والأفضل الفطر. قال رحمه الله فإن كان السفر شديدا، مثل إنسان سافر في حر شديد، سيارة مثلا تعطلت، حصل له موقف، أو كان عند السكر مثلا أو مرض أو كذا وما استطاع، فإن كان يستطيع الصوم يواصل، قلنا يكره في حاله الصوم، والمستحب له الفطر، هذا إذا كان يستطيع بس فيه مشقة. لكن الحالة الثالثة يقول إن خشي على نفسه الهلاك سيموت، ويقول لا أصوم. يا أخي خذ شربة ماء، اشرب، أنت صائم، أنت مسافر، أنت متعب. يقول لا، قال فإن خشي على نفسه الهلاك وجب عليه أن يفطر، فإن لم يفطر ومات عد قاتلا لنفسه، يجب عليه أن يفطر، خلص أنت الآن متعب وتعبك شديد، يجب عليك أن تفطر. قال الشيخ رحمه الله، وهذه حالة الرابعة، قال فلو كان الصوم لا يشق عليه، وكان مثلا في آخر النهار، يعني مثلا واحد الآن مثلا يؤذن مثلا الساعة 46 دقيقة أو 41، وعند الطائرة مثلا ستقلع الساعة 6:00، ما بقي إلا 40 دقيقة أو ساعتين أو 3 ساعات، والسيارة مكيفة والمطار مكيف وكل شيء مكيف، فقال يا أخي أريد أن أستمر في صيامي، أعلي حرج؟ وأيضا أريد أن أصوم مع الناس وأن أغتنم الخير في هذا الشهر. قلنا له أنت على نيتك وأنت على خير إن شاء الله تعالى. لكن لو قال سأفطر لما خلاص بدأ الآن في السفر غادر البنيان وبدأ الآن بالرحلة، أريد أن أفطر، نقول نعم، ومن يمنعك من الفطر؟ حتى ولو ما بقي إلا نصف ساعة ولا ساعة، وإلا السيارة مكيفة والطائرة مكيفة، وقال أفطر، نقول نعم من حقك أن تفطر، لكن نقول الأولى والأفضل ما دام ما بقي إلا قليل وتدرك فضل رمضان والأمر ليس في مشقة وأيضا تقضي هذه العبادة أنك تصوم ولا تفطر، لكن لو أراد الفطر لا أحد يمنعه من ذلك. الشيخ رحمه الله ذكر هذا الكلام وزاده أيضا تفصيلا، من رغب يراجع كلام الشيخ رحمه الله في مجالس شهر رمضان وأيضا في شرحه الممتع رحمه الله تعالى. فيعني هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتأكد هذا الأمر إذا لقوا العدو، كان في جهاد في قتال، نعم أنه يتأكد في حقهم والفطر. وسيذكر هذا موقف حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحهما دليلا أن لهم ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. نعم، يعني يقول ابن القيم، يقول حتى لو ما هم في سفر، إذا احتاج للتقوي حتى ولو كان في الحضر، نسأل الله العافية، لو أن عدوا داهم بلدا من بلاد المسلمين في نهار رمضان وخرج من بأمر ولي الأمر من سيقاتلون، طيب وهم محتاجون إلى الفطر، نقول يتأكد هنا حتى ولو في الحضر، ما هو شرط أن يكون في السفر، يتأكد في حقهم أن يفطروا. وقال فيه قولان، ولكن الصحيح أنهم يفطرون، وقد أفتى بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غزو التتار لما قربوا من دمشق في المعركة التي تسمى شق حب، وكان الوالي على المسلمين، استأذن شيخ الإسلام ابن تيمية سأله فأفتاه أن على المعسكر يعني على الجيش أن يفطروا، وقد حصل لله الحمد أنهم أفطروا وحصلت معركة كبيرة بين المسلمين وبين التتار، هزم فيها التتار شر هزيمة وانتصر المسلمون ولله الحمد. فيقول ابن القيم رحمه الله حتى لو كان في الحضر واحتاج المسلمون للفطر لمقاتلة العدو أنهم يفطرون. نعم، ولا ريب أن الفطر بذلك أولى من الفطر بمجرد السفر. نعم، فما بالك إذا كان في السفر، يعني يعظم ويكبر، بل إنه هنا أشد حاجة من أمر السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحال، وأنها أحق بجوازه لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين. نعم، كون المسافر يفطر هذا يخصه لوحده، لكن كون الجيش المسلم يفطر هذا مصلحته للجيش وللمسلمين حتى ينتصر المسلمون على الأعداء. نعم، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. ما في شك، إي والله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. ما في شك، الجهاد هذا ما فيه إلا ضرب على الأعناق وسقوط الرؤوس والجراح، وأمرها عظيم، أعظم من سفر وما سفر حتى ولو فيه مشقة، الجهاد أعظم منه. ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر. هذا صحيح. ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. نعم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم القوة هنا بأنها الرمي، قال ألا إن القوة الرمي. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى من دروسنا أن هذا تفسير بالمثال، وليس معناه أن القوة كلها في الرمي فقط، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهم مثال وأهم الأمور ألا وهو الرمي. ولا شك الآن حتى مع تقدم الحروب الآن والمشاركات في الأسلحة، يبقى الرمي هو أهم شيء. نعم قديما كان الرمي بالسهام والرمي بالرماح ونحوها، نعم كان هذا مهما ولا بد أن يكون الإنسان يتقن هذا الأمر. الآن في وقت سواء بالمسدسات أو بالبنادق أو بالمدافع أو حتى بالطائرات، لا بد الرمي ما في شك كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولكن هل القوة محصورة في الرمي فقط؟ لا، ليس هذا كما يقول أهل العلم تفسير للقرآن بالمثال فقط، وهو من أعظم الأمثلة ولا شك. عليه الصلاة والسلام ما اختار أي مثال، اختار أهم الأمثلة. ولكن من القوة أيضا أن يفطر المقاتل إذا كان صائما قبل دخول المعركة، هذا مما يعينه. لكن إنسان يدخل معركة وهو صائم سيضعف ولن ينشط، لكن إذا أفطر قوي بإذن الله تعالى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. إذن حتى هم عليه الصلاة والسلام وبيّن أن الفطر أقوى لهم. وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصدحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. وكانت عزيمة فعلل بدنوه. نعم، في زيادة في نسخة قال فأفطرنا، يعني الأول لما حصل يعني قربهم من العدو لما قروا من قال يعني لو أفطرتم، كانت رخصة ما يعني ليس تكن. لكن لما دنوا من العدو ما بقي إلا قليل يعني يلتحم الصفان، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا، فكانت عزمة، بعض النسخ عزيمة، قال خلاص امتثل الصحابة رضي الله عنه فأفطرنا. نعم. علل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر. سبب آخر غير هذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه. فالتعليل به اعتبار لما الله الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو. نعم. نعم. يعني أن هذا ينضم، القوة مع السفر هذا يقوى ويتأكد. قال أما اعتبار السفر المجرد، نعم، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. نعم، يعني فهذا شيء وهذا أمر، ولكن يبقى أن الأفضل والأولى هو السنة الفطر للمسافر، ويتأكد ويعظم إذا كان هناك لقاء عدو. بل حتى لو دخل العدو، نسأل الله العافية، بلاد الإسلام وتحرك جيش، أن الأولى ولا أن الواجب ويتأكد هو أن يفطر. نعم. وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر. نعم. فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فافطروا فأفطروا. نعم، والحديث رجاله وثقات. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر قال أفطروا، هذا يوم قتال، يوم جهاد، والمجاهد يحتاج إلى الفطر ليتقوى على قتال العدو. نعم. قال رحمه الله: تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر إنه رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم، هذا هو الأصل كما قلنا في السفر، هو الجواز بين أن يستمر على صيامه وبين أن يفطر. ولكن إذا انضم إلى ذلك جهاد وقتال فلا شك أنه يتأكد ويزداد تأكيدا إذا قرب لقاء العدو. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، ونحن اتفقنا أن الدرس يعني يكون قرابة ساعة إلا ربع أو نحو ذلك، حتى يعني نقطع عليكم قراءة القرآن والإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك أسئلة يعني سريعة. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول نسمع كثيرا عن هذا الكتاب زاد المعاد لابن القيم، وأكثر العلماء يستشهدون بهذا الكتاب في شتى المجالات، فأصل الكتاب ماذا؟ ألفه لأي فن؟ هو ذكروا في سيرة ابن القيم رحمه الله أنه كتبه وهو في طريقه إلى مكة، ذكروا هذا في سيرته والله أعلم أنه كتب، يعني ابن القيم كتب هذا الكتاب وما عنده لا مراجع ولا مصادر مثل ما نفعل نحن الآن. الواحد بغى يكتب له كتاب ولا يألف له بحث ولا شيء، يلا جمع الكتب والمصادر، هذا ولا علمهم في صدورهم، علمهم في صدورهم. فقيل هذا عنه رحمه الله. والكتاب هو كما قال ابن القيم هو في هدي خير العباد، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه. وابن القيم رحمه الله يعني اعتنى في هذا الكتاب عناية بتحقيق المسائل، وأولا بجمع المسائل وتحقيقها، يعني الجمع غاية ما يستطيع رحمه الله، كان يعتني بالجمع. الأمر الثاني التحقيق، إذا جاء لمسألة حققه، يعني ذكر خلاف العلماء والأدلة وغير ذلك. الأمر الثالث ابن القيم إمام من أئمة الحديث، شوف انظر تمر علينا الأحاديث ما يكتفي بل يذكر الأسانيد، فلان فلان وتابعه فلان وقال فلان. فهذا ابن القيم رحمه الله إمام من أئمة الحديث. الأمر الرابع أيضا هذه التعليقات الجميلة وهذه النكات واللطائف بأسلوب عذب، الحقيقة يندر أن تجده عند غيره، وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وذلك يسميه بعض أهل العلم من أصحاب الأقلام السيالة، مو بالسيالة يعني سيد الحذر، لا المقصود يعني الذين عذب كلامه، الذين جمل حديثه، هذا هو المقصود. فلذلك الحقيقة هذا الكتاب يعتبر في فنون متنوعة. بدأ فيه ابن القيم رحمه الله تكلم عن يعني منشأ الخلق والتفاضل وكذا، ثم بدأ عن التوحيد وكذا، ثم بدأ في أركان الإسلام، ثم بعد ذلك دخل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي سيرته، هذا بداية المجلد الثالث، ثم بعد ذلك استمر في المجلد الرابع في الطب والعلاج وغير ذلك إلى آخر يعني ما جاء في الكتاب. فالكتاب الحقيقة أنصح الإخوة جميعا بقراءته. ومن لم يتيسر الذي يقول والله خمسة مجلدات فيها صعوبة علي أني أقرأها، أنا أنصحك أن تقرأ مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذا الكتاب، اختصره في كتاب واحد. فالذي يصعب عليه ولا يجد زمنا ولا وقتا في قراءة هذا الكتاب، فأنا أنصحك بقراءة مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. وأيضا إن كان عندك فسحة من الوقت، ونحن عندنا أزمنة كثيرة والله المستعان، أنصحك أيضا أن تحضر هذا الكتاب وتفتحه وتسمع قراءة هذا الكتاب وتعليقات سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه. افتح موقع سماحة الشيخ بن باز في النت، افتحه وابحث في المنسدلة عن شرح الشيخ لزاد المعاد، وأحضر الكتاب واسمع كأنك في مجلس الشيخ رحمه الله تعالى، سترى العلم، سترى التعليقات النفيسة، سترى أيضا البكاء والخشية والحقيقة التأثر في مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أيها الإخوة رأينا هذا وحضرناه لله الحمد، والناس كانوا يتأثرون يعني بتعليقات الشيخ وببكائه رحمه الله تعالى. راجع تعليقات الشيخ على في المجلد الثالث في كتاب الجهاد والسير في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه مع صاحبيه في التخلف عن غزوة تبوك، أيضا في حادثة الإفك لعائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، أيضا في تعليقاته رحمه الله تعالى على قصة ليس على قصة على مواقف الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، منهم من أسلم فكان من عداد الصحابة، وقبل ذلك أنعم الله عليه بهذا الدين ثم كان من عداد الصحابة، ومنهم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكص على عقبيه ورجع كافرا، فالهداية والتوفيق من الله. وهنا بكى سماحته رحمه الله، قال أيها الإخوة الهداية والمنة من الله سبحانه وتعالى أول الآخر. يعني ماذا في شيء أعلى من مقام البلاغ والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. يعني إنسان يحضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراه ويسمع القرآن ويسمع الدعوة إلى التوحيد ومع ذلك يعرض ويعود كافرا إلى قومه، بالله عليك ما في أعظم ولا أبين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرص على الهداية للخلق منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رجع ناس وكفر وماتوا على الكفر فكانوا حطما من حطب جهنم، وأناس أنعم الله عليه بهذا الدين وأسلموا من منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذ قدم المدينة، لما انجفل الناس ورآه عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما انجفل الناس انجفلت معهم، خرجت استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب إلى آخر الحديث. بعد ذلك رآه الناس ولا أسلم ومن أسلم والوفود وغير ذلك، ناس أنعم الله عليهم بهذا الدين وناس ماتوا على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فنحن نسأل الله جل وعلا الذي أنعم علينا بهذا الدين أن يثبتنا عليه، أن يثبتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر أعمالهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وولي عهده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة في الله، غدا إن شاء الله تعالى سيكون درسنا ليس في زاد المعاد، وإنما هو في تفسير الآيتين الأوليين من آيات الصيام، وهما قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والآية التي تليها: أياما معدودات. ولأن هذا مشاركة في دورة علمية أشترك فيها مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، أنا عندي آيتان وعنده كذلك آيتان، فغدا سنكون في تفسير الآيتين في هذا المكان بعد صلاة العصر مباشرة. ثم يوم الاثنين نعود إن شاء الله تعالى إلى زاد المعاد وقراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.